هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يسيء للعلماء ويستدل بكلام شيخ هو الآخر يسيء إلى العلماء أيضا أحسن الله إليه؟ الواحد لو أساء إلى نملة مو إلى العلماء، لو أساء إلى نملة حرم عليه ذلك، لو أساء إلى حيوان إلى كلب لا يجوز الإساءة لكلب، فكيف يجوز ذلك؟ بل قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: لو أنه نادى الكلب أو الحيوان على صفة تحقير لم يجوز. ومما يحضرني الآن أن تقي الدين السبكي رحمه الله ينقل عنه ابنه تاج الدين يقول: كنت أظن قال كنت في الدهليز في مدخل البيت وكان أبي داخل البيت، فمر كلب فقلت: اخسأ يا كلب اخسأ يا كلب. قال: إياك أن تنادي هكذا، يعني بهذا الكلام بشيء من هذا المعنى. فقلت: أليس هو كلب؟ قال: نعم، لكنك أخرجته مخرج الذم ولم تخرجه مخرج التعريف، أخرجته مخرج الذم، والأعمال بالنيات. فأقول أنه إذا كان لا يجوز قتل حيوان مثل، ولأنها أن قتل النملة والنحلة والهدد والصرد الشيء الذي ليس مؤذي وهي نملة، وكذلك ما هو فوقه من الحيوانات، فكيف إذا أذيت أهل العلم؟ ثم أيضا ممكن تدرج أذيت عموم الناس. قال الله: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأذية محرمة لعموم المسلمين، ومعلوم الأدلة في هذا الباب، وأمر الغيبة وما أشبه ذلك. فكيف إذا كانت هذه الأذية لأهل العلم؟ هذا أمر لا يستريب فيه عاقل أنه لا يجوز وأنه حرام. بل نص العلماء في كلام تقي الدين وقبل الغزالي أن غيبة أهل العلم أشد تحريما من غيبة غيرهم، وغيبة أهل الطاعة والتقوى أشد من غيبة غيرهم. حتى قال بعض العلم حديث أثر الحسن معروف: أترعون عن ذكر الفاسق بما أذكر الفاسق بما فيه حتى يحذر الناس. هذا وإن كان الخبر لا يصح مرفوع، فمعناه من له معنى صحيح حينما يكون القصد هو التحذير من فسقه وفجوره إذا خشي أن يغتر به، ولا فالأصل وإلا فالأصل لا يجوز غيبة المسلمين عموما لهذه الأمور. فأقول إن الواجب هو الحذر. ثم أيضا من أشد ذلك وأقبح إذا أخرج القدح في العالم أو ذم العالم مخرج التدين، مخرج الدين، هذه مصيبة. مخرج الأمر بالمعروف، مخرج النهي عن المنكر، مخرج الدعوة إلى الله، هذه من أعظم المصائب والبلايا التي أوقعت الفرقة بين أهل الإسلام. وهذه من الأمور مسألة تكلم فيها العلم وبينوها. نسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى والصلاح. نعم، أحسن الله عليكم.